فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ بسم الله الرحمن الرحيم

فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. صدق الله.